أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول له أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاء استكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله خالق كل مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بي أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي ونفخ في الصور فصعق من

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا المصير صدق الله العظيم. الفاتحة.